الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم لكل سائل، وليس بينه وبين العباد حائل. ونعوذ بنور وجهه الكريم الجليل العظيم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل. إلهي، أرسلت رسولك صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأظهره للخلق، وعليه وعلى أمته كتبت بفضلك الصيام كما كتبته على الذين من قبلنا، فأعنا يا ربنا على صيام ما تبقى من أيام رمضان لهذا العام، عام 1432 من الهجرة. أعنا على صيام ما تبقى من أيام رمضان على الوجه الذي يرضيك يا ربنا ويرضي نبيك الكريم الذي قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم أفشوا السلام بينكم. فهذه تحية السلام نقدمها لكم من ساحة الأمن والأمان، من ساحة الأنوار والبركات والفيضات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، هي ساحة مسجد حفيدة النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي ساحة المسجد الزينبي بالقاهرة. لا أخفيكم سرا، فالأنوار ساطعة، وكل وجدان ساطع بأنوار هذه البركات بين هذه الجنبات. فمنذ قليل كان هناك المصلون وقوفا لرب العالمين يؤدون صلاة القيام، قيام الليل. فما أعظم أن نغتنم هذا الشهر الفضيل الذي تمضي أيامه سريعة سريعة كالبرق الخاطف. فمنذ أول أغسطس، منذ أول رمضان، استقبلنا اول ايامه وسريعا تمر ايام رمضان. فاللهم يا ربنا نسألك يا حي يا قيوم ان تبارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان لهذا العام. يا كل من يسمعنا الان، هذه الاذاعة المصرية تنقل لكم هذه الجلسة الروحية الدينية الرمضانية من هذه الرحاب الزكية، رحاب المسجد الزينبي بالقاهرة. رحاب يقظ مستيقظ، هو صاح بروح الإيمان. ونغتنم هذه الفرصة وكل مستمع لنا الآن أمام طعام السحور، والحبيب يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. نغتنم هذه الفرصة وهذه اللحظات، لحظات التجليات العظيمة، حيث يتجلى ربنا على سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ إنه فجر رمضاني، ونحن نستقبل مع إشراقة الشمس يوما رمضانيا جديدا يعلن أن ما تبقى من رمضان عام 1432 من الهجرة 7 أيام أي 800 أيام. ومن ضمن هذه الأيام ربما نحظى بليلة هي خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر. فليستعد كل منا ليحظى بتلك الليلة. نغتنم الفرصة أيضا بأن نرفع كف الضراعة، داعين ربنا أن يتغمد شهداءنا بواسع رحماته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يقسم ظهور أعدائنا، وأن يخيفهم بالرعب، وأن يجعلهم دائما في حالة رعب وفي حالة استعداد دائم لهذا المقاتل البصري الذي انتصر في رمضان في العاشر من رمضان، وانتصر في بدر، وانتصر في معارك كثيرة. وما أعظم أن يكون سيف الباطل مع سيف الحق، والسيفان من أجل الحق منتصران بإذن الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، المصلون والمسبحون والمبتهلون والصائمون والذين قرأوا القرآن يستعذبون أن يستمتعوا بالمزيد من الاستماع لآياته. الآن نفتح المصاحف مستهلين لقاءنا هذا باستماعة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة طه وحتى الآية 54. يتلو علينا الآيات القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث على غنمي

ثم Thank you.